ማለ ገልብ ሻይሎ تقدر مثل ود الرايلو تقدر يا جمال الطير قلبي ترشوم بالثل قبايل يا تقدر مثل ود الرايلو تقدر الجمال فوق هالو خايلو محمد فريق جابت قوايله محمود طلحه طايل Come on. محمود الخفايلو فاض الدمع من عيني سايل جدا تنسيني يا دهر الخمايل شمال